بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنتها. فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها وطعمها ولذاتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهري، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيجة جعلها الله ابتلاء منه وامتحانا، واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون. فمن تناول يعني لو لم يجعل الله عز وجل فيها من الحلاوة والخضارة لما حصل إيش معنى الابتلاء. الله عز جعلها حلوة خضرة حتى يتحقق فيها الابتلاء، حتى تتحقق فيها الابتلاء. لو جعلها يعني ليس فيها من المغريات لزهد الناس بها. يعني هل تتصور الله عز يقول لا تأكل التراب، وهل التراب يؤكل حتى ينهانا الله عن أكل التراب؟ كلا، وإنما ينهانا ويبتلينا بشيء ترغب فيه النفوس، كأكل الأموال، كالنساء، كحب الشهرة، كالرياء، هذه الأشياء اللي تسلط على عباد الله، الأشياء اللي فيها رغبة في النفس، هذه اللي يبتلى بها الإنسان. ولذلك إذا كانت النفس تنجر إلى شيء أشد أقوى والرغبة شديدة فيه ويمتنع، يكون الأجر أعظم، أليس كذلك؟ طيب، يعني واحد شاب نشأ في عبادة الله، هذا شاب يروح يتمشى يتفسح يصيد حتى ربما يعصي، شاب. واحد شايب عمره 80 مسجد ما طوف الصلاة، هذا صش باقي لان إذا ما راح أصلا يوسع صدر راح المسجد، شيء الله يخلق أصلا في البيت على طول. لكن شوف شاب ها، ومع ذلك نشأ في عبادة الله. طيب، أي الصدق أفضل؟ قال: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، متعافي وبخيل، تحب الفلوس ومع ذلك تتصدق. شباب بإمكانك تذهب وتسافر وتفعل حتى العلاقة المباحات، تصنع نفسك مشاريع، تتزوج، تتفسح، حتى وعد هناك من يفعل محرم فيه، شبابه في قوته ولا يحب الفلوس، مع ذلك آثر أن يتصدق بالمال ويقطع من شهوته مع حب المال، وآت المال على حبه، هنا الصدقة أجرها أعظم. قال: لا، أن ينتظر حتى إذا حضر الموت، شاف نفسه أوشك، قال لفلان كذا وفلان كذا، وقد كان لفلان كذا، واحد ما قام منه قبل 40 سنة تو جاي يسدد، يقول هذا عطوا ترى يطالبني، عقب ما استنفذ قوته وانبسط بالمال كله يوم أوشك يموت بدأ يرد الحقوق لأهله، فرق. وكذلك إذا ضعفت يعني همة الإنسان عن المعصية ومع ذلك يذهب إليه، هذا دليل على خبثه. مثل من قال: مثل عائل مستكبر، يعني فقير متكبر، شلون لو عنده بيستين شو يسوي بحاله؟ مترفع الناس هو ايش؟ فقير. وشيمط زان، شيخ زاني كبير بالسن، بدل يحرص على حسن خاتمه لحد لا يفعل الزنا، هذا اشد. فالمقصود اذا كانت المعصيه تدعو لها النفس بقوه ويمتنع، اجره اعظم. اذا المعصيه الدعوه اليها ضعيفه ومع ذلك يذهب اليه، يكون الاسم اعظم، الاسم اعظم. فالدنيا إذا كانت أصلا عند واحد مفتوحة بإمكانه يأخذ، ومع ذلك يتق الله ويقلل منها ويتورع، هذا أجر أعظم. بخلاف الإنسان أصلا مجاية الدنيا ملاقي يأكل، ها؟ فهذا المقصود أن أصعب. وذاك يروى أن بعض العلم كان غنيا، ف يقول له عالم آخر فقير قال أنت عشت في القصور وكذا، يروى مدى صحتها عن ابن حزم أنه كان عاش في القصور يعني من حاشية القصور بعد كبير بالسن بعد طلب العلم، فيقول لا أنت يعني قصور وكذا، إحنا طلبنا علم إحنا فقراء. قال يعني أنا كان أصعب علينا أطلب العلم يعني مع الأموال والقصور وكذا، تعال تزهد بهذا كله تفرغ طلب العلم، هذا أصعب ولا لا؟ أما الصفاء فقير ما عنده الله، تبهتم؟ فيعني كون الداعي الدنيا حلوة خاضرة ومع ذاك إنسان يتقي الله ويستقيم هذا أصعب، وذلك الإنسان في آخر الزمان إذا تمسك بدينه فإنه إيش كالغابض على الجمر، لأن المغريات شديدة الفتن عظيمة ومع ذلك يتمسك. ربما إنسان يوحد الله عز وجل، شوف في بلد أصلا موحد هو مرفوع الرأس، هذا أجر أعظم ولا ذاك الذي وحد الله في بلد اللي يقول لا إله الله ممكن يقتل؟ صح الثاني، يعني بعض الناس أمور شديدة عليهم ومع ذلك يتمسك بدينه، سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: فمن تناولها من حلها ووضعها في حقها واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كانت زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يتهن بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة. وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار، ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة والوقوع فيها خطير، وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ما المقصود بالنساء هنا؟ هل الزوجة الزوجات ولا النساء اللي بالحرام؟ الحرام والزوجة، حتى الزوجة فتنة، يعني ممكن إنسان يبتلى بزوجة فيحبها حبا شديدا وفيها من وصفات الجمالية ما تأمر بالمعصية وما يقدر، اعمل لنا عطنا خذ قرض ربوي ودنا في السفر أماكن محرمة وما يقدر يقاوم، وهي زوجته، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فهذا ليس قاصر على ماذا؟ على النساء يعني الأجنبيات اللي ينفتن بهن الإنسان بالحرام، بل حتى الزوجة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أليست فتنة النساء من جملة فتن الدنيا؟ لكن خصها بالذكر لشدتها. هذا يقال عنه إيش؟ يعني عطف الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليس الصلاة الوسطى من الصلوات؟ بلى، لكن لأهميتها قال أفردها بالذكر، فهي كلها فتن الدنيا، وخص بالذكر فتنة النساء لشدتها. لو إنسان عازم ضيف رسمي حضر مجلس، قلت تفضل يا جماعة، تفضل يا أبو فلان، هو أبو فلان واحد من الجلوس، لكن خصه بالذكر لأنه الضيف الرسمي أو لأنه الكبير السن، فهذا يسمى إيش؟ عطف الخاص على العام. أين العام هنا في الحديث؟ فاتقوا الدنيا يعني وما فيها من فتن، واتقوا النساء هذا إيش؟ خاص. نعم. قال رحمه الله: ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. الله أكبر. فعلى المسلم أن يحرص من فتنة النساء، فتنة شديدة، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، حتى أن من فتن النساء يفرقنا بين الأخوان، كم وكم من بيت صارت فرقة بسبب النساء، بين زوجات الأولاد، بين زوجة الأب والبنات، بين الأم وبناتها، بين الأخوات، وكما قيل وعلى النساء تقاتل الرجال. فتن كثيرة تحصل بسبب النساء، فليحذر المسلم ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.